هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم في حلقات شهر يونيو. مبروك تخرجك يا سيادة الملازم، شد حيلك بقى. الله يبارك فيك، كلنا فدا مصر يا فرج. وبعدين اطمن، أخوك الملازم محي الدين فودة هيكون إن شاء الله من الأبطال. بس يا ياد بس، ماله عليوة جاي يجري في المشوار كده؟ ايه يا عليوة؟ السمارة والنجارة والخيل بترمح قدامها، يا ليلك يا مهارك. انت فين يا سي محمد؟ سيبني قاعد لوحدي. قاعد لوحدك ليه؟ الشركة مها مليانة موظفين يا اخي. برضو قاعد لوحدي، حاسس اني غريب في وسطيهم، اللي بيدور على علاوة، اللي بيسأل على ترقية، اللي بيتكلم في أخبار المدير وولاد المدير. نحتفي في بداية البرنامج بذكرى رحيل المفكر فرج فودة الذي رحل يوم 8 يونيو عام 1992 إثر حادث اغتيال أليم، فنستمع إلى هذا البرنامج الخاص عنه من سلسلة قادة التنوير التي كتبها وأخرجها المخرج رضا سليمان. مدة البرنامج نصف ساعة. القاهرة تقدم. في أفكار متطرفة كتيرة ظهرت خلال الفترة الأخيرة، جماعات متشددة ومتعصبة بشكل غريب يتنافى مع جوهر الإسلام. فرج فودة. قادة التنوير. قادة التنوير حلقات خاصة يكتبها ويخرجها رضا سليمان. الحقيقة الغائبة. نكون أو لا نكون. قبل السقوط. الإرهاب. تلك عناوين مؤلفات بطل حلقة اليوم وغيرها الكثير مما يمكننا أن نطلق عليه شموع فكرية. شموع تضيء ظلام دروب الفكر، تجتذب كل ذي عقل وقلب، يأبى المكابرون، ففي نشر الفضيلة وأد لأطماعهم، يتصدون بكل ما يملكون من قوة لأصحاب الأفكار المضيئة، يتصدون لقادة التنوير كي يطفئوا نورهم ويحل الظلام وتظهر خفافيش الظلام، لكن الأفكار المضيئة تظل باقية أبد الدهر مثل نقش على الصخور. وها هي ذي أفكاره بين أيدينا رغم رحيله. إنه أحد أهم قادة التنوير. إنه المفكر فرج فودة. ولد الكاتب والمفكر المصري فرج فودة في 20 أغسطس عام 1945 في بلدة الزرقاء بمحافظة دمياط، التحق في ستينيات القرن الماضي بكلية الزراعة وحصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد الزراعي في يونيو عام 1967. وكان شهر يونيو من عام 1967 من الشهور الثقيلة التي حلت على مصر بأكملها بوجه عام وعلى فرج فودة بوجه خاص. أدينا خلصنا الدراسة مع بعض يا فرج. ماشي ماشي يا سيمحي، أصغر مني بسنة وخلصت معايا. المهم مبروك تخرجك يا سيادة الملازم، شد حيلك بقى. الله يبارك فيك، كلنا فدا مصر يا فرج. وبعدين اطمن، أخوك الملازم محي الدين فودة هيكون إن شاء الله من الأبطال. وبعد 3 أيام من تخرج محي الدين فودة استشهد في حرب 5 يونيو عام 1967. وأتى خبر استشهاده مع خبر الهزيمة، فسقط فرج فودة يائسا. وعن تلك اللحظات يقول: حين حصلت هزيمة 67 المروعة توقف الزمن بالنسبة إلي. أحسست بالتفاهة والبلاهة والعجز، تملكتني رغبة عارمة في الموت أو الاختفاء. أصبح كل شيء أمامي صغير وحقير. خيل إلي أن مصر ماتت وانتهت. لم يتم العثور على جثة أخيه فزاد حزنه، ويقرر التصدي لعوامل الهزيمة العربية، وبدأ في نقده للعقل العربي الذي يسوده التواكلية ورفض الإبداع واعتماد قيم الماضي وتقديس السلف. انتقد ذلك العقل الذي ينظر بخشية وتوجس نحو التقدم والحضارة والعلم. شارك بعدها في مظاهرات الطلبة الغاضبة في عام 1968، واعتقل لعدة أيام في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. بيتهيأ لي كفاية كده يا فرج، أنا مش حمل إني أخسرك أنت كمان يا ابني. الأعمار بيد ربنا يا أمي، أنا كل أملي إننا نبقى من أفضل الدول. بالهتاف والخروج في المظاهرات؟ أنا خرجت علشان عندي أفكار بدافع عنها. الهزيمة أثرت فيا قوي يا أمي. أثرت فينا كلنا يا فرج. مصر تعبت قوي ولسه هتتعب. واعتبر فرج فودة أن هزيمة يونيو أحد الأسباب الرئيسة لنمو التيارات الدينية في مصر والعالم العربي، وعن ذلك يقول: من نتيجة الهزيمة ظهور اتجاهين فكريين، أولهما يدعو إلى مواجهة العدو الإسرائيلي بمزيد من معرفة المعلومات عنه وبمزيد من التأقلم مع حضارة العصر، ليس فقط من خلال مظاهر الحضارة بل بالأخذ بجوهرها، ممثلا في احترام العقل وتقدير العمل وإعلاء قيمة الإنسان. أما الاتجاه الثاني فقد رأى أن الهزيمة لم تكن للإنسان المصري أو القيادة المصرية بقدر ما كانت هزيمة لتبني المصريين للاختيار الغربي، وقد ساعد على تقوية حجة المساندين لهذا الاتجاه أن إسرائيل نفسها كيان ديني في الأساس، ومن الواجب أن تواجه إسرائيل بنفس السلاح وهو التوحد الإسلامي في مواجهة الغزو اليهودي، خاصة وأن تاريخ الدولة الإسلامية في عهد الرسول حافل بالمواجهة مع اليهود وحافل أيضا بالانتصارات العظيمة عليهم. وانتمى فرج فودة إلى الاتجاه الأول، فقد أرجع الهزيمة إلى الجهل بلغة الحضارة الحديثة والتسلح بالعلم. ويقول فرج فودة عن عنف الجماعات المتطرفة في فترة الستينيات من القرن الماضي لا يعود عنف تلك الجماعات إلى رد فعل لما يواجهونه من تعامل في هذا التوقيت، لأن عنفهم ضد المدنيين قد نشأ على يد التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين في فترة الأربعينيات، أي قبل الثورة، وظهر عنفهم دون سابق تعذيب أو قمع. وهذا يؤكد أن استخدام العنف نابع من فكر هذه الجماعات في الأساس. عمل فرج فودة معيدا بكلية الزراعة في جامعة عين شمس، وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد الزراعي عام 1975، ثم الدكتوراه في الاقتصاد الزراعي من جامعة عين شمس عام 1981، وكان عنوان رسالته اقتصاديات ترشيد استخدام مياه الري في مصر. عمل مدرسا بجامعة بغداد في العراق، ثم خبيرا اقتصاديا في بعض بيوت الخبرة العالمية، ثم أسس شركة خاصة تزامنت مع احترافه الكتابة. الله، طب والتدريس في الجامعة يا فرج؟ العمل السياسي والكتابة مش هيدوني فرصة للعمل الأكاديمي يا صديقي، رغم عشقي له. أنا حاليا في حزب سياسي، وعندنا أفكار مهمة وحلول لازم نقدمها علشان مصر. بيتهيأ لي يا فرج إن في حاجة تانية شغلاك أكتر من الحزب السياسي. الحالة الفكرية اللي مجتمعنا ميبر بيها يا صديقي، في أفكار متطرفة كتيرة ظهرت خلال الفترة الأخيرة، جماعات متشددة ومتعصبة بشكل غريب يتنافى مع جوهر الإسلام. ده حقيقي، واللي حصل منها مؤخرا أكبر كارثة، قتل الرئيس أنور السادات يوم احتفال مصر والعرب بأعظم انتصار، انتصار أكتوبر المجيد. وكان موقفه من الدستور واضحا باستمرار، وعن ذلك يقول: أنا من أكثر المؤيدين لدستور 71، خصوصا المادة اللي بتقول إن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع، لأن معظم القوانين المدنية مستقاة من أحكام الشريعة الإسلامية. أيوة، لكن أنت اعترضت على تعديل المادة دي اللي الرئيس السادات عمله. طبعا، عارف ليه؟ الرئيس السادات عمل استفتاء جماهيري على تعديل بعض مواد الدستور، والمواطن ينزل يصوت بآه أو لا، كلها كده على بعضها. معاك حق يا فرج، في مواد ممكن توافق على تعديلها وفي ممكن ترفض تعديلها. والتعديل اللي حصل في المادة دي كانت ألف ولام زودوها على كلمة مصدر، فبقت المصدر، يعني بدل مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، بقت مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وده كان فيه نوع من المهادنة للتيارات المتشددة اللي ظهرت، واللي للأسف الشديد قتلته. لأي حل، انت موقفك من الجماعات المتشددة دي واضح جدا طول عمرك، وده طبعا كان السبب في مشاركتك في انشاء حزب الوفد الجديد. الحقيقة عزيزي ان مفيش خلاف على ان وجود التيارات المتشددة في الشارع المصري له تقله. ايوه، لانهم بيستخدموا العبارات اللي بتدغدغ المشاعر، شعارات اسلامية الناس البسيطة اللي طمعانة في الجنة، وده حقها طبعا، ما تقدرش تناقش وتشوف ايه الاهداف. انا مش معترض ابدا على ظهور تيارات اسلامية، لكن انا معترض على استخدامهم للشعارات بس بدون تقديم رؤية حقيقية وحلول مباشرة لمشاكل العصر. وده اللي احنا بنعمله في حزبنا الجديد، حزب له تاريخ يؤمن بالديمقراطية وبالوحدة الوطنية. العبارات الرنانة لها تأثير كبير في الشارع. طبعا طبعا، شوف بقى سيدي، في كتاب ورجال دين ظهروا بعد حرب اكتوبر وقالوا ان نصر اكتوبر ما حصلش الا لما الجنود هتفوا الله اكبر. ايوه، وقال بعضهم ان في جنود شافوا ملايكة بتحارب معاهم وتم النصر. حصل. ونسوا المروجون أن الإسلام الحقيقي يتمثل في اللي عمله المصريين خلال سنوات ما قبل الحرب من تعلم وتدريب واستعداد بأحدث العلوم. ولو الموضوع عبارة عن صيحة وهتاف كانت بقت سهلة. وبعدين انتصار إسرائيل في 67 كان سببه إننا ما قلناش الله أكبر. طب اليهود انتصروا إزاي؟ انتصروا من غير هتاف، انتصروا باتباع أساليب التطور والتسلح والقوة. المشكلة بقى إن الركون للشعارات والهتافات دي إنها بتسبب تراجع للعقل، كسل في العمل، وده مش من الإسلام أبدا. انفصل عن حزب الوفد وحاول تأسيس حزب المستقبل، لكن لجنة شؤون الأحزاب في مجلس الشورى رفضته مرتين. خاض بعدها انتخابات برلمان 1987 مستقلاً عن دائرة شبرا وخسر فيها. تزوير يا صديقي تزوير، على الأقل في 5000 صوت. هي يا ريت على خسارة الانتخابات يا فرج. قصدك على ادعاءات المشايخ إياهم؟ أيوة يا صاحبي أيوة. داع علماني خارج عن الدين، اقرأ كتابه قبل السقوط، بيدعو فيه لإباحة الزنا. أعوذ بالله، للدرجات يا شيخ صلاح؟ يعني أنا هكذب؟ العفو يا مولان. مفيش جملة واحدة في كتاب من كتبي فيها المعنى ده، لا بالتصريح ولا بالتلميح. كلام بيرددوه من غير ما يقروا، والمشكلة في اللي بيصدقوا من غير ما يقروا ولا يتحققوا من صحة الكلام اللي بيسمعوه. ده كتاب قبل السقوط، دي النسخة بتاعتي اللي فرج فودة مديهاني بإيده وأنا صغيرة. خلاص، على غلاف الكتاب أهو: حوار هادئ حول تطبيق الشريعة الإسلامية، نعم للمصحف والدين لا للسيف والحكم. أتحدى أي حد، إخواني سلفي جهادي داعشي في الوطن العربي في العالم كله، أن يطلع لي كلمة واحدة من مقالات أو من كتب فرج فودة بتسيء للدين الإسلامي. سمر فرج فودة. وحنروح بعيد ليه؟ برنامجه الانتخابي بيتلخص في نشر الرذيلة. يا حفيظ يا رب يا حفيظ. ده غير حفلات الجنس الجماعي اللي بيعملها في ندوات جمعية تضامن المرأة العربية. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وانت ما عندكش معلومة ان بنته متزوجة من السفير الإسرائيلي؟ استغفر الله العظيم، استتر من عندك يا رب. ولنستمع إلى جملة واحدة بصوت ابنته سمر فرج فودة. زي أي بنت في الدنيا كانت تتمنى أن أبوها يفضل معاها طول العمر، وهو اللي يسلمها لجوزها يوم فرحها ويشوف أولادها ويفرح بيهم وما تتحرمش منه. يعني الشائعات اللي بيطلقوها عليا بتوصلني طبعا يا صديقي. ايوه بس ده كلام رهيب يا فرج، بيمس ايماني. من غير ما تكمل، ايماني واحترامي للقران والسنه ولكل القيم الانسانيه. لا، ومن اكاذيبه ايضا بيطلع يقول انه دكتور. لا اله الا الله، يعني مش دكتور ولا شافها يا سيدي. الدكتور قال انا مش مطالب بإني ألف على كل الناس ووريهم شهادة الدكتوراه. أنا بقول تنزل تكذيب في جريدة أو في مجلة مع صورة شهادة الدكتوراه. ونشر تكذيبا موثقا بصورة شهادة الدكتوراه في مجلة آخر ساعة. وهنا بدأت الطيارات المتشددة في إعلان عدائها له بشكل ملحوظ. وأعلنها المفكر فرج فودة صراحة أن هناك تياراً يسعى إلى تحقيق إرهابه عبر القنوات الشرعية وهم جماعة الإخوان المسلمين، حينما قال: تحقيق الإرهاب بالشرعية، وأن هذا التيار يسعى للتحالف مع تيار آخر يسعى إلى ضرب الشرعية بالإرهاب. فإذا ما تحالف الطرفان كانت النتيجة كارثية، وهذا ما عبر عنه في كتابه النذير حينما قال: لقد نجح التيار الإسلامي في تكوين دولة موازية لا اقتصادها المتمثل في بيوت توظيف الأموال، وجيشها المتمثل في الجماعات المسلحة، وكيانها السياسي المتمثل في مكتب الإرشاد. ونجح هذا التيار وقتها في اختراق المؤسسات الدينية وقنوات الإعلام المقروء والمرئي عبر إعلانات شركات توظيف الأموال وأفكار رجالها. اللي مش واضح لكتير حتى من المهتمين، تسلل أعضاء التيارات المتشددة للمؤسسات لغاية ما يتحولوا لقوة من خلال نشر أفكارهم، ومن خلال مصالح كتير هيربطوا بيها الجماهير، ومن خلال استغلالهم لأي توترات اقتصادية بتحصل في البلد. ساعتها وبأسلوب ديمقراطي هينزلوا الانتخابات وحيحققوا أطماعهم. ساعتها يكونوا وصلوا بطريق شرعي، وهي دي فرصتهم اللي عاوزينها. هيتحكموا باسم الشرعية، وأي دكتاتور حتى النازية نفسها كانت بتفتخر بشرعيتها. مصيبة مصيبة لو ده حصل، ممكن يحصل صدام دموي رهيب بين الجماهير. ربنا يسترها. في النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي ظهرت الأعمال الإرهابية على الأرض بشكل كبير. محاولات اغتيال اللواء حسن أبو باشا وزير داخلية سابق، محاولة اغتيال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، محاولة اغتيال اللواء النبوي إسماعيل وزير داخلية سابق، تدمير محلات الفيديو وبيع الخمور، دور السينما، صيدليات ومحلات الأقباط. لقد ظهرت قوة الجماعات المتطرفة إلى حد أن بلغت السيطرة على مناطق كاملة مثل منطقة إمبابة، وبالتحديد عام 1988. تزايد أعمال الفتنة الطائفية وإرهاب الأقباط بخاصة في الصعيد. هنا يصدر فرج فودة كتابه، وفيه يدرس تنامي ظاهرة العنف لدى الجماعات المتشددة. ويرى المفكر فرج فودة أن حل إرهاب الجماعات المتشددة يكمن في ثلاثة سبل، وهي: أولاً، اتساع مساحة الديمقراطية حتى للتيارات الإسلامية. ثانياً، أن يسود القانون وأن يكون الجميع سواسية أمامه بلا استثناء. طب وثالثاً؟ يكون للإعلام خط ثابت مدافع عن أسس الدولة المدنية. أيوة يا فرج، كل ده كلام جميل، لكن أنا النهاردة بالتحديد سؤالي عن حالات الاغتصاب. مشكلتي يا صديقي هي أعمال العقل، لازم ما ناخدش الأمور كده وخلاص، نفكر فيها على أكتر من وجه. يعني لو تأملنا الضجة المعمولة على جرائم الاغتصاب هنلاقيها لا تتناسب مطلقا مع الجرائم اللي بتحصل على أرض الواقع. عارف ليه؟ زي ما يكون استغلال الحدث لتحقيق هدف ما. هدف؟ هدف إيه ده فرج؟ تهيئة الرأي العام لقبول العقوبات البدنية زي تطبيق الإعدام في مكان عام، وده بيعتبروا أصحاب الأفكار المتشددة إنه تطبيق للشريعة الإسلامية. على العموم ده حيكون مضمون مقال الجديد في جريدة الأحرار. وتم نشر المقال في الجريدة، واستغله الطيار المتشدد والذي أضحى يعتبر فرج فودة عدوه اللدود. استغلوها، نشروا أفكاراً مغلوطة لاستمالة الرأي العام ضده، حتى رجال الدين استمالوهم، إلى أن انتهى الأمر بطلب المجلس الدائم لحزب الأحرار الاشتراكيين، وهو أحد أحزاب التحالف الإسلامي والذي تصدر عنه جريدة الأحرار، بوقف نشر مقالات فرج فودة. وفي عام 1990 صدر للكاتب فرج فودة كتابه نكون أو لا نكون، والذي ضم عدة مقالات بعضها كان قد تم رفض نشره في الصحف. وفي يوليو 1991 دعاه الكاتب الصحفي صلاح منتصر للكتابة في مجلة أكتوبر، واختار معا عنوانا ثابتا لمقالات فرج فودة أسمياه كلام في الهواء، وكان ذلك عنوان كتابه التالي أيضا. وعن رحلاته خارج البلاد يقول: سافرت إلى ألمانيا لإلقاء عدة محاضرات في جامعات ألمانيا، وأيضا سافرت إلى كندا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسافرت إلى تونس لمناظرة أنصار الطيارات المتشددة. ولا أنكر أن أعلن استيائي من أن التلفزيون التونسي استضافني في حوار على 8 حلقات في الوقت الذي لم يفعلها تلفزيون بلدي. ولنستمع إلى جانب من هذا الحوار لنتعرف على بعض من أفكار ومقترحات الكاتب فرج فودة. أنا شاكر جدا لدعوة مهرجان صفاقس، وكل سنة أنت طيب، والجمهور التونسي كله بخير، والمسلمين كلهم بخير وسلام وتقدم. مرحبا، أهلا وسهلا. أهم لي في البداية دكتور أن أسألك عن العلاقة بين اختصاصك الأول وهو العلوم الزراعية وكتاباتك التي اشتهرت بها وأغلبها يدور حول قضايا الرأي والدين والسياسة. هذا سؤال أواجهه كثيرا، هو إجابته من شقين. أولا، أنا دراستي الأكاديمية للحصول على الدكتوراه أضافت إلي المنطق والحجة، لا أستطيع أن أخون عقلي. الناحية الثانية، أن دراسة العلوم الزراعية هي دراسة لعلوم الحياة، وما أكتبه هو دفاع عن حق الحياة الكريمة والإنسانية والحضارية. دعني أضيف في هذا اللقاء، حزين لأننا نملك دينا عظيما ونسيء إليه، وما أهاجمه وأنتقده هو سلوك المسلمين وليس الإسلام ذاته. للأسف الشديد لقد تحول الإسلام على يد المسلمين إلى دين له سمة الإرهاب، بينما هو دين السماحة. وإلى لقاء قادم نستكمل فيه حديثنا عن أحد أهم قادة التنوير في العصر الحديث، عن المفكر والكاتب فرج فودة. كنتم مع قادة التنوير. شارك في التمثيل محمود الحديني، أشرف عبد الغفور، نادية رشاد، حلمي فودة، عواطف حلمي، محمود عامر، فكري صادق. قادة التنوير حلقات خاصة كتبها وأخرجها رضا سليمان. مستمعينا الأعزاء، رحل الفنان محمد أنديل صاحب أشهر الأغاني الشعبية يوم 9 يونيو عام 2004 بعد رحلة فنية عامرة بأطيب إبداعات الألحان المصرية في السينما والإذاعة والتلفزيون. وفي ذكراه العشرين نستمع إليه في هذه الصورة الغنائية المميزة، فرح صعيدي، تأليف طاهر أبو فاشا، تلحين سيد مصطفى، إخراج عثمان أباظة، مدتها 10 دقائق. هنا القاهرة. فرح صعيدي. فرح صعيدي صورة غنائية كتبها طاهر أبو فاشا، ألحان وموسيقى سيد مصطفى، غناء محمد أنديل وصلاح عبد الحميد وسيد مصطفى، إخراج عثمان أباظة. والله الفرح مليح يا ولاد. ايه البنادير الكتيرة دي عاد؟ قديش الواحد قلبه بيرعص يا ولاد. الفرح فرح يا محمدين، ربنا يجعله خير. خير خير ان شاء الله. زين يا خال زين. امال العمدة فين؟ العمدة خد الخيالة وراح لمحطة عم يستقبلوا النجارة. بس يا عياد بس. ماله عليوة جاي يجري في مشوارك ده؟ ايه يا عليوة؟ الزمارة والنجارة والخيل بترمح قدامها. يا ليلك يا مهارك. شوف يا خي شوف يا ولدي، دقت النجارة يا ولدي. والله الفرح مليح يا ولاد. شوف أقص الخيل. يا شوف انت العمدة واخد صابع الحصان كيف. والله خيال يا ابوي. فارس يا ولد العم. خيال يا ابوي خيال، والقلب دي ميال. خيال يا ابوي خيال، والقلب له ميال. خيال يا ابوي خيال، خيال يا ابوي خيال، والقلب له ميال. خيال يا ابوي خيال. خيال يا ابوي وال خيل ترقص يا ابوي وتخيل. خيال يا ابوي والخيل ترقص يا ابوي وتخيل. من نجرة واحدة تنيل وتروح يمين وشمال، وشمال من نجرة واحدة تنيل وتروح يمين وشمال. خيال يا ابوي خيال، يا ابوي خيال، والقلب لك خيال. خيال يا ابوي خيال. واخد له صهبه كيف والساحه غيه وكيف. واخد له صهبه كيف والساحه غيه وكيف. والسيف بيلعب سيف، السيف يا ابو الجنا والخال، والخال والسيف بيلعب سيف يا ابو الجنا والخال. خيال يا بوي خيال، خيال يا بوي خيال، والقلب لك ميال. خيال يا بوي خيال. السرج درج وزين، والفل وحلو وزين. السرج برج وزين، والفل وحلو وزين. والسرع غمزة عين، والحجل عاد خلخال، والسرع غمزة عين، والحجل عاد خلخال. خيال يا بوي خيال، خيال يا بوي خيال، والقلب لك ميال. خيال يا بوي خيال، خيال يا السوره السوره يا ولد ابوي. هما هيلعبوا العصا ولا ايه؟ العصا العصا عندكوا هناك في بحري اسمها هنيه الشوه يا بلديه. شوه محمديه شوه يا حسبه والقلب سرقوه السوه السوه ومنهم حرقوه السوه السوه وانا قلبي سرقوه السوه السوه والنار هم حرقوه. السوه يا ابوي والسان واللعب باب ومسان والسين من اللسان. السوه يا ابوي والسان واللعب باب ومسان والسين من اللسان. والكلب بعد شبكوه واصل يا ابوي وسابوه عالسوه السوه السوه السوه وانا قلبي سرقوه السوه السوه والنارهم حرقوه السوه السوه وانا قلبي سرقوه السوه السوه والنارهم حرقوه. يا بولجا ناخد باب تضرب ليه بواب والعاشق اللي ناب. يا بولجا ناخد باب تضرب ليه بواب والعاشق اللي ناب. عالجمر قلبوه يا مين يقول لابوه عالسوه السوه السوه السوه وانا قلبي سرقوه السوه السوه والنارهم حرقوه السوه السوه وانا قلبي سرقوه السوه السوه والنارهم حرقوه. كش الجنا يا واد بطر بحامي وعاد وتقص نار تنجان. كش الجنا يا واد بطر بحامي وعاد وتقص نار تنجان. ما خبرش كيف قصوه ما عرفش كيف قصوه السوه السوه السوه السوه وانا قلبي سرقوه السوه السوه والنارهم حرقوه السوه السوه وانا قلبي سرقوه السوه السوه والنارهم حرقوه. ما حسبش لي حساب الباب اهو خد باب. ما حسبش لي حساب الباب اهو خد باب. ايوه الله صح الباب مكسوه علم في السوه اللي جاله لنسوه السوه السوه السوه السوه وانا قلبي سرقوه السوه السوه والنارهم حرقوه السوه السوه وانا قلبي سرقوه السوه السوه. محمدين يا دول الهواره دقت النجاره يا ولدي ولا الفرح مليح يا اولاد. اللي فوق اللي فوق اللي فوق دخلنا من فوق يا اللي فوق اللي فوق اللي فوق اللي فوق دخلنا من فوق يا اللي فوق اللي فوق وقضايا معاه روح في ايده ورزقي حداه. اللي فوق وقضايا معاه روح في ايده ورزقي حداه. هو خلقني هو رزقني وحق الحق وخلق الخلق وروق بالنا وهدى النقاء. اللي فوق اللي فوق اللي فوق اللي فوق جاتلنا من فوق اللي فوق اللي فوق اللي فوق اللي فوق جاتلنا من فوق اللي فوق. احنا عبيدك وانت السيد انت قريب وانت بعيد. احنا عبيدك وانت السيد انت قريب وانت بعيد. ما بقاش مولى غير المولى اللي بايده امر عبيد يهدم قسنا وبلا يرب. يلي فوق يلي فوق يلي فوق يلي فوق جاتلنا من فوق يلي فوق يلي فوق يلي فوق يلي فوق جاتلنا من فوق يلي فوق. يوم فرحك يا عريس جازين والنور زازع عالشطين. يوم فرحك يا عريس جازين والنور زازع عالشطين. احنا فرحنا واللي فرحنا وسعدك تم يا ولد العم وجم حبايبنا فوق ورا فوق يلي فوق يلي فوق يلي فوق يلي فوق دخلنا من فوق يلي فوق يلي فوق يلي فوق يلي فوق دخلنا من فوق يلي فوق يلي فوق. فرح صعيدي يلي فوق دخلنا من فوق يلي فوق يلي فوق يلي فوق يلي فوق دخلنا من فوق. فرح صعيدي

مفيش حاجة يا فندم، ده موضوع كنت بتكلم فيه مع محمد افندي عبد القدوس. هي موضوعاتكم ما بتخلص؟ ضروري يا فندم هتخلص. انا مش قبل كده قلت لكم ان دي اخر فرصة؟ مفهوم يا فندم مفهوم. ايه ده اللي مفهوم؟ مصير يا حضرة المدير، كل ده مقدره وعامل حسابه من يوم ما دخلت الشركة ومن قبل ما ادخل الشركة كمان. طب اتفضلوا لموا اوراقكم وسلموا عهدتكم. بس النهاردة اخر يوم لكم في الشركة. حاجة متعودين عليها يا فندم. كده سنجيب كده ايه انت راخر؟ كنت عايز تستنى موظف على طول وتاخد علاوات وتترقى وتبقى بشكاتب يا اخي. بس نستنى لغاية ما نشوف هنروح فين. هي دي ضربة الفن يا سي محمد، تدفع التمن وانت ساكت. تعرف يا محمد، انت دلوقتي بتفكرني بعزي زيد. ليه؟ فيه شبه منه؟ شبه كبير قوي. كان واقف جنبي زيك كده واستلمنا جواب رفدنا سوا من البنك. نفس السبب يا سي محمد. جواب عشانك يا نجيب افندي. جواب ايه تاني؟ عايزين تأكدوا الرفد؟ ما خلاص بنلم ورقنا وطلعين. لا ده جواب خصوصي. هات هات. يا ترى مين اللي لسه فاكرنا؟ يمكن انذار من كوبانية النور. احوال الفن في القاهرة تحسنت، هناك اكثر من فرقة تمثيلية يمكنك العمل بها ولك مطلق الحرية في الحضور. من مين الجواب ده نجيب؟ من عزيز عيد. تصور تصور ان بيقول لي لك مطلق الحرية. لا انا جايلك يا سي عزيز، بس ما عنديش مطلق الحرية، جايلك غصب عني. انا مرفوض خلاص، ما بقاليش شغل في الشركة، عايز اشتغل بس مش اي شغلانة يا سي عزيز. ما انت عارف اللون اللي يناسبني، عايز امثل دراما دراما. اوعى يا سي عزيز تخليني ادور على وظيفة تاني. ايه انت بتكلم نفسك؟ انا اجيب تقريبا برد على جواب عزيز. تحب اسلم لك عليه واقول له ان محمد عبد القدوس جاي معايا؟ وهي دي عايزه كلام؟ انا جاي معاك، يلا بينا. هلو نجيب، بونجور. اهلا اهلا سعاده البيه. سعاده البيه ده ايه؟ احنا هنقلص ولا ايه؟ مين؟ مش معقول ستيفان، انا في حلم انت. جرالك ايه يا نجيب؟ انا ستيفان صديق البؤس والجوع. وايه اللي خلاك كده يا ستيفان؟ بدله نظيفه وعصايه بمقبض ذهب وخاتم بيلعلع وكتينه تمنها شيء الفلاني، كل ده وعايزنا صدق انك انت ستيفان؟ طب خد لك سيجاره. خد هات هات. تلات ايام ما شفتش خال السيجاره في المنام. طب لنا قهوه كمان. باين عليك ما شربتش. وحياتك ولا فطرت كمان. انت ما انتش غريب يا ستيفان، عامل ابونيه في قهوه الفن. الجرسونات عارفه، لا بتيجي جنبي بتتمحك ولا بتطوق الترابيزة ولا بتعمل حركات من دي. معاهدة عدم اعتداء بينا. وبتشتغل فين دلوقتي يا نجيب؟ اشتغلت مع عزيز عيد في مسرح برنتانيا، وبعدين اتنقلنا مسرح الشانزليزيه وعملنا رؤيات كتيرة. خلي بالك من إيميلي، ضربة مقرعة، الابن الخارق للطبيعة. كنا ماشيين كويس. وكنا عايشين يا ستيفان. طب ودلوقتي جرى ايه؟ علي يوسف يا سيدي جاب لنا منيرة المهدية، اشتغلت معانا، نجحنا، كانت بتاخد نص الإيراد. وبعدين ما عجبهاش ان احنا نقسم معاها، سبتنا. من يوم ما سبتنا والفرقة تفركشت، رجعت تاني لقهوة الفن زي ما انت شايف. ومعاكم مين؟ رزالي يوسف، امين عطالله، حسن فايق، عبد اللطيف جمجوم. وعايش ازاي يا راجل؟ زي اهل الفن ما بيعيشوا، اقعد في القهوه لغايه ما اتشطب الساعه 2 صباحا، بعدين اتمشى لغايه كوبري قصر النيل اشم هوا. اذا تعبت وكبس عليا النوم برضه هلاقي حجر انام عليه لغايه الصبح. والصبح أرجع للمقر الرسمي اللي هو قهوة الفن. لا يا عم، إنما أنا ربنا تاب عليا بقى. قول لي يا استفان، أنت بتشتغل فين دلوقتي؟ في كازينو أبييدي روز، وبسفخ 60 قرش ليلاتي. يا ابن الإيه، 60 قرش؟ 60 قرش دي قد ماهية العبد لله في الشهر إذا كانت الحالة رايقة كمان. وعارف بعمل إيه يا نجيب؟ بشتغل ربع ساعة، يطفي النور، واقف أنا ورا برافان، وأعمل شوية حركات تضحك الناس وهم بيقولوا علي خيال الضل. مفيش عندكم شغل الواحد زي أي دور؟ باشا، بيه، أفندي، خدام، واحد مش لاقي اللضة، أي دور أنا قابل. ثم أنا مش طمعان أبقى زيك، نص ريال في الليلة، نص ريال في الليلة كويس قوي، 8 ساغ رضا. طب أنا جيب، حاضر، قابلني الليلة قدام الكازينو الساعة 8. اتفقنا، يمكن الفرج يكون على أيديك. بونسوار مسيو روزاتي. بونسوار مسيو ستيفان. أقدم لك الأستاذ نجيب الريحاني، ممثل كبير ومشهور ويقدر يقوم بكل الأدوار. حاجة عالية خالص. على ضمانتي. بس يا خبيبي، أنا موس عاوز الأستاذ نجيب. ليه يا خواجة، ده كويس قوي. لا لا، أنا موس يلزمني ممثل كبير، أنا عاوز ممثل صغير. الدور اللي عندي موس مهم، أستاذ نجيب عاوز مسرح كبير ودور كبير. أبدا يا خواجة، ما تصدقوش، أنا مش ممثل كبير، أنا ممثل بسيط خالص على قد الحال والله. شوف أستاذ نجيب، أنا عاوز واحد يقوم بدور بربري. أنا يا خواجة، جربني. وكمان أنا موس يدفع أكتر من 40 قرش في الليلة. إيه؟ 40 قرش؟ خلاص يا خواجة، هو قابل كده؟ قدام يا نجيب الخواجة حيزودها. زي بعض وزي بعض يا خواجة، أنا قابلت. مبسوط يا نجيب؟ الحمد لله، لغاية كده كويس. طبعا يا عم، انت هنا مسنود ولك ظهر. مال، بركة فيك يا استفان. بركة فيه ده ايه؟ انت بتستعبط ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجة يا استفان، انت عايز تقول ايه؟ لا يا شيخ، بقى انت يا نجيب ما انتش حاسس ان المدام روزاتي بتحبك؟ وحياة ابوك يا استفان، بلاش هزار، احنا عايزين ناكل عيش، ناكل عيش، مش فاضيين الكلام الفاضي، خلينا في الجد. وايه هو الجد اللي عندك؟ يا استفان، انا زهقت، مش عايز امثل ورا ستارة، كرهت خيال الضل، عايز اطلع المسرح، عايز الناس تشوفني واشوفهم. ودي تحصل ازاي بقى يا استاذ يا كبير؟ نقدم فصل فكاهي. والله فكرة، بس مين اللي هيعلق الجرس في رقبة الخواجة روزاتي؟ أنا أكلمه وانت معايا. لا يا عم، روح انت كلمه، أنا مبسوط كده. خلاص، أنا هكلمه. طب لكن افرض انه وافق على الفكرة، نقدمها له ازاي؟ عندي يا استفان، انت شفت العمدة اللي كان سكران في الصالة أول امبارح، اللي كان بيقول خدوا فلوسي؟ هو ده، طول الليل بحلم بيه، عايز أقدم شخصية عمدة تعب في زراعته وباع محصوله وجي عشان يصرف فلوس في الصلاة. والله فكرة حلوة يا نجيب. بيني وبينك استفان، الشباك ابتدى يخسع عشان علي الكسار بيقدم حاجات فكاهية والناس عايزة تضحك. وكمان يا استفان، أنا حسمي العمدة كشكش بيه. الله، اسم جميل. ومستني ايه؟ يلا الخواجه رايق دلوقتي والمدام قاعده معاه، فرصه. نجيب افندي، انت ليه مش عاوز تستنى معانا؟ يا خواجه روزاتي، الجوع مش جديد عليا، القهاوي والارصفه كلها عارفاني كويس. حبيبي، هو ضروري الواحد ياكل عيش بالشكل ده. انت فكرت هتروح فين نجيب افندي؟ زي ما بروح كل مره، هو ده اول شغل حسيبه، انما لازم الواحد يعيش بكرامته. وانت هتشتريني؟ يا خبيبي، انا عاوزك عندنا. وانت عايزني ليه؟ الصالة بتتملي كل ليلة، وإيراد الشباك 40 أهيف في اليوم. عايز نجيب تعمل بيه ايه؟ نجيب اتخلق عشان يرفع الناس، بعد كده ياكلوا لحم ويرموا عظم، وانت بقيت فوق. يا خبيبي، انا بدفع لك فلوس كتير. اسمع خواجة، مين اللي خلاك تكسب 40 جنيه في الليلة؟ ده انا عامل بنا ومناول في الفرقة، تأليف وتلحين وتمثيل، مفيش ناقص الا انا اروح اقف في الشباك اقطع تذاكر. كانت الصالة بتاعتك ايه قبل رواية تعليل يا بطة وكشكش بيه ورواية بلاش اونطة؟ مش دول اللي انا عاملهم. انا كمان بديك 27 جنيه في السهر. المكنة اللي بتدور وتطلع لك 40 جنيه في الليلة، ما تدهش ايراد ليلة يا خبيبي. ما نقدر ندفع اكتر من كده، من ليه مؤاخذة؟ شوف يا خواجة روزاتي، انا طلبت منك 40 جنيه في الشهر، 40 جنيه بس، هتوافق ولا مش هتوافق؟ انت فاكر لما تسيبني في خد يديلك المبلغ ده، ولا فاكر ان فرقتي هتبطل؟ لا انت هتاخد مبلغ زي دي ولا انا هتعطل يا خبيبي. انا ماشي يا خواجة روزاتي، والارزاق على الله. وانا معاك يا نجيب. خليك انت يا ستيفان، قلت لك جاي معاك، يلا بينا. لنا شغل يا نجيب في مسرح الرينيسانس يا ستيفان. تعرف صاحب المسرح اتفق معايا على كام؟ 40 جنيه. 40 جنيه ايه؟ فوق 120 جنيه يا هبل. الدنيا ابتدت تضحك لنا، هشوت الفقر بالشلوت، هحمر عيني للجوع، هخاصم الرصيف، همد ايدي للغنى. وانا معاك يا نجيب. وهي دي عايزه كلام. ومين تاني هيكون معانا؟ امين صدقي وعبد اللطيف المصري وعبد اللطيف جمجوم وانا وانت. يعني امين صدقي هيألف لنا الروايات؟ هو لسه هيألف، ده عمل حته روايه اسمها ابقى قابلني، روايه جنان. وعاوزني دلوقتي؟ طبعا عايزك. رايحين نعمل البروفا، اذا كنت عايز قرشين تمشي نفسك بيهم حديك، انا مدير الفرقه يا واد. يا استاذ نجيب. سيب نجيب في حاله يا ستيفان، انا متضايق وقرفان. ما انا جاي علشان ابسطك. هو انا مش فاهم انت زعلان ليه؟ انا جايب لك هديه. انا مش عايز هدايا. ما تزعقش الراجل بره. راجل ايه؟ انت مش زعلان علشان امين صدقي سابنا؟ جبت لك واحد مؤلف زجال مش موجود زيه في مصر كلها. فين هو؟ هتهولي. مش بقول لك واقف بره يا استاذ جورج؟ انا عاجبهولك هنا. نهارك سعيد يا استاذ نجيب. نهارك سعيد مبارك، اتفضل. دي يا استاذ جورج، معاك حاجه من انتاجك؟ وحاجه مناسبه للمسرح بتاعكم. استيفان لما كلمني في الحال عملت زجل، تقولوا الجماعه من اخواننا الاعجام راحوا يدوروا كشك جبيع عند كفر البلاص. وريني كده. اتفضل. هاي اعجام اخواننا كفر البلاص قدامنا. يلا مفيش استنى، انت اللي عملت الزجل ده يا جورج؟ حاجة عظيمة خالص. امال يا استاذ نجيب، واذا كنت عاوز غيره اعمل لك كل شيء بتمنه. لا من جهة التمن ما يهمكش، بس انا عايز حاجة كويسة، حاجة كويسة قوي. اسمع، عايز زجل ينشدوه جماعة من اللي بيطلعوا الفلوس بالفايز. بعد بكرة يكون عندك الزجل. زجل الفايزجية. لكن ايه اللي خلاك تشك في ان الزجل مش بتاع جورج؟ ابدا يا اخويا، دي حاجة بالعقل. عايزنا نصدق ان زجل الفايزجية بتاع جورج وهو ما كانش عارف يقراه؟ الله يجازي شطانك يا نجيب، ما كانش عارف يقراه ازاي؟ ده انا لما قلت له غير لي حته في الزجل احتاس، مش عارف يبلع ريقه. وده اللي خلاك شكيت؟ حسيت ان ورا البرفان مؤلف تاني. سالت ودورت لغايه ما عرفت ان في ورا البرفان مدرس، وان المدرس هو بديع خيري. انا سعيد يا نجيب اللي هشتغل معاك، انت فنان كبير. اسمع يا بديع اخويا. ايوه. العواطف دي خليها برا الشغل، احنا عايزين نتفق مع بعض. ما احنا متفقين يا نجيب. لا اكتب عقد.